إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأوتار ونفخ القبر وقص الشارب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام مالك في موطئه والترمذي وأبي داود والنسائي. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، في رواية: خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وقص الثريد. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من رواه البخاري ابن أبي زائدة عن مصعب بن شعبة عن طلق بن حديث عن ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواد واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البرادم ونسف الإبط وحلق العانق وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وبعض العلماء قالوا يعني لأن هذه التي نسيها هي الختان لأنه أولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، يوضح معنى قوله: الفطرة خمس، يعني هذا هذه توضح الفكرة، يعني أن الفطرة لا تنحط في خمس ولا تنحط في عشر، لكن هذه بعض خصال الفطرة. والحقيقة حينما نتكلم على خصال الفطرة أو هذه الأبواب التي نحن بصدد دراستها الآن، هي ليست مجرد يعني أبواب من الفقه، فإنما هي اطلاع على يعني مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان، تكريم نظرة الإنسان إلى الإنسان وتكريمه واحترامه، وتجد فيها مصداق قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو ما هي إلا في الحقيقة يعني مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان وتعظيم شرفه ورفع شأنه ومكانته. ويعني هذه الأشياء كانت تنتشر مع الإسلام حيثما انتشر الإسلام ويعني قطع نوره في آفاق الدنيا. ويعني حتى مثل هذه الآداب، إذا عرفنا مثلا أن الأوروبيين لم يكونوا يعرفون عادة الاستحمام، الاستحمام الذي هو شيء قوي جدا عند المسلمين، هم لم يكونوا يعرفون هذه العادة، أن الإنسان يمكن أن يستحم يعني في بيته. حتى وتزامن انتشار عادة الاستحمام في الغربيين مع الوجود الإسلامي في الأندلس، تلك الجنة المكتوبة، لما كان الطلاب يصلون إلى الأندلس ويتعلمون من المسلمين، كانوا يختلفون مما سبق منهم من الفضائل هذه العادات وهذه المواقع، فهم يعترفون بهذا. وكثيرا ما تحدثون، بل حتى هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه يعني اجريت عده احصائيات ودراسات، مثلا في فرنسا تغيروا ان يعني اغلب الفرنسيين انها يستحل مره واحده في العام، مره واحده في السنه. ثم قال الباحث وهو كافر بكثير، قال ان هذا يعني هو تعليم تفوق الفرنسيين في اختراع او يعني صناعه الايه العصور، حتى يعني يتموا بها رائحتهم الخبيثة التي تراكم يعني في خلال سنة كاملة. حتى في الأحواض، إذا نظرت في الأحواض عندهم في كثير من البلاد ألمانيا مثلا أو غيرها، تجد الحوض عبارة عن يعني خلاط الماء لا يدخل فيه الماء الساخن للبارد، لكن الحوض يكون فيه سدادة ثم يعني ماسورة مستقلة للماء البارد وماسورة مستقلة للماء الساخن. طبعا قد تستغرب كيف تستعمل هذا الماء، وأحيانا في الثانية ثانية حار كيف يتوضع، لأنك إذا استعملت الماء البارد يكون باردا جدا، إذا استعملت الماء الساخن ساخنا جدا، كلاهما لا تستطيع تستعمله. هذا هو يفعل ذلك لأنهم النظافة عندهم أنه في الصباح حينما يريد أن يغسل وجهه يعني يكب الحوض ويملأه بالماء ويخلطه في نفس الحوض ثم يغسل وجهه فيه وينتهى كل شيء. هذا هو النظافة. بل هم يسخرون أحيانا من المسلمين يرهم عليهم الأداب التخلي والاستنجاء والتربص التي لا يعرفون لها معنى حتى تخلو حماماتهم يعني من يعني تنوب الطهارة والنظافة. هذا حقيقة نظافة تكريم الإسلام لهذا الإنسان. هذا طبع يعني هذا السلوك الذي عليه الأوروبيون أو الغربيون الكفار هو طبع، لربما يكون طبع لكلام أسلافهم الذين يعني نظروا من قبل، فقد تلون عليه في حضارة سابقة حضارة العلمانية تصادم الديانة النصرانية المحرفة مع الفطرة، وكيف أنهم حملوا أنفسهم ملأوا يكون حتى إنهم كانوا يتعبدون بأن يمكث أحدهم في بئر مثلا قبله حلال يعني ماؤه يمكث فيه 6 أشهر سنة، ويقول هذه العلاج أن يقف أحدهم حاملا ثقلا كبيرا جدا من الحديد يقف على رجل واحدة مصيبا إذا رجع يعني في ظهره إلى حائط. كل هذا تعذيب النفس كان عندهم يعني صورة من صور التعبد كما اقتبسه منهم بعض الصوفية الجهلاء. يقول أحدهم مثلا إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل رجليه طول عمره. وكان بعضهم يعني هؤلاء الرجال يتحسر على يعني سيرة أسلافه الذين مضوا، فيقول لقد كنا لقد أتى علينا زمان وكنا نتأثم يعني أن يغسل أحدنا ثوبه أو رجليه، ثم يقول متحسرا متأسفا يقول وها نحن الآن ندخل الحمامات. فهو يندم على هذا ويعتبر هذا من مظاهر الانحراف عن الجادة عن الجادة. الشاهد يعني ان هذه الحقيقة احد مظاهر تكريم الاسلام. نحن كما ذكرنا من قبل عظمة الاسلام انك اذا نظرت الى الاسلام من اي زاوية لا يعني تجد عظمة لا مثيل لها، وتجد هذا دليل قاطع على ان هذا دين الله، ولا يمكن ان يكون شيء سوى ذلك ابدا. لا يمكن ان يكون هناك ان يعظم الله بدين افضل مما جاء به هذا الدين. هذا قبلا عن طبعا أدلة كتب النبوة الكثيرة وأدلة أعجام القرآن وغير ذلك، لكن حتى هذه الأحكام الجزئية تجد أنها متفقة تماما مع الفطرة. لو ترد الإنسان لفطرته التي فطر الله عليها فيهتدي بهذه الفطرة إلى هذه المسالك. فإن الإنسان لو أنه لم يخضع أو لم يتعرض لمؤثرات البيئة المنحرفة من حوله سواء تقليد الآباء والأجداد ومن حوله، إذا خلع عن هذه المؤثرات البيئية المنحرفة وبقي على فطرته التي فطر الله عليها حتى لو لم يطلع على هذه القراءة سيجد بمقتضى هذه الفطرة أنه ينبغي أن يخص أظافره مثلا، وأنه ينبغي أن يعطي رحلته. لأن استقامت فطرته اهتدى لهذه الأشياء حتى ولو لم يدل عليها، إلا أن تؤثر يعني تغير هذه الفطرة السوية مؤثرات البيئة الفاسدة من حوله. يعني إذا أتيت الإسلام من أي نواحي تجد هذه العوامة وتجد هذه النظافة وتجد هذا التكريم للإنسان. هذا هو معنى التكريم، إنسان له قيمة، إنسان محترم في الإسلام هذه الحرمة. فالهيئة البشرية بكاملها هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكل ما خلق الله تبارك وتعالى في جسد الإنسان هو فطرة الله تبارك وتعالى بهيئته الكاملة، بهيئة الإنسان الكاملة، ما عدا ما أمر الشرع بإزالته فإن إزالته هو الفطرة. فهذا إنما شرع لكي يعني يعني شرع لحكم عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فالأصل في الإنسان أن كل هيئة خلق عليها الإنسان هذه هي فطرة الله التي فطر عليها ينبغي أن يحافظ عليها لا يغيرها. وطبعا هذه الفكرة تشمل يعني جانبين، جانب الحسي البدني والجانب القلبي العقيدة والتوحيد. فإن الإنسان أيضا إذا خلع عن مؤثرات البيئة الفاسدة فإنه يهتدي بقلبه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإنه مفتور على التوحيد والإقرار بالله عز وجل. ولذلك ذكرنا منذ زمن بعيد حينما كنا نتكلم على قضية وجود الله أن أقوى أو أسهل دليل يستطيع أن نقيمه على وجود الله تبارك وتعالى هو الفطرة. فبحيث الإنسان يسوي الفطرة لا يحتاج أبدا إلى هذا السؤال، ويجد في قلبه أن قلبه لا يعني يقر بذلك ويسلم به ويؤمن به بدون أن يخوض في المباحث الكلامية أو الفلسفية إلى غير ذلك. فالإنسان بفطرته يهتدي أيضا إلى التوحيد، وبفطرته يهتدي إلى هذه الصورة السوية من كمال البشري، هي الصورة التي خلق الله عليها إلا ما أمر الشرع بإزالته، فإن إزالته هو من الفطرة. واضح؟ فالفطرة ذكر العلماء أن الفطر هو أصل الفطر الشق طولا، الشق طولا، ويطلق أيضا على الاقتراع. قال أبو سامة أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض، أي الذي ابتدأ خلقهن. وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. وفي هذا إشارة إلى قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالمعنى أن كل أحد لو ترك وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. ويؤمنه أيضا قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. وإليه الإشارة أيضا في حديث عقبة، يعني حديث الذي يعني ختمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل مولود يولد على الفطرة، فأذناه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدل على أن الإسلام هو دين الفطرة، لأنه لم يقف الحياة فأبواه يسلمانه، فدل على الأصل في الإنسان أنه يولد مسلما مهيئا لقبول يعني دعوة التوحيد ورسالة التوحيد. قال بعض العلماء ان الفطرة تعني احيانا السنة كل الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام التي امرنا ان نقتدي بهم فيها. يقول الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرحه الموطأ عندي ان الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فان المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين. ماذا يقول أبوك العربي؟ أن هذا القصال المؤمنة هي قصال واجبة فريضة على كل إنسان. لماذا يقول؟ لأن الإنسان لو ترك هذه الأشياء ولم يعني ينفذ هذه الأمور التي هي من الفطرة كالقتال والاستحداد وتقليل الأنصار ونسل الإبط وخط الثاني، هذا الإنسان لو تركها الإنسان على حالها ما بقيت صورته على صورة الإنسان. تخيل إنسانا يعني ما لم يقرب مثلا طول حياته أو لسنوات طويلة مثلا أنصار هذه لم يخطها، تخيل إنسان بهذه المخالب مثل الحوت، أو تخيل امرأة بمثل هذه المخالب الطويلة الأظافر لا تسمى أظافر في هذه المخالب الحوت والسيول الجارحة أو الحيوانات السليمة المختلفة، ثم تأتي المرأة فكذلك وتخضبها أيضا بالأحمر كأنها يعني لوثة بدماء الفريسة. هذا ينفر التنفر منه فطرة إنسان يعجب، كيف يعجب الإنسان كيف يرى النساء مثل هذه القبائح أمورا جميلة؟ يقضى على المرء في أجيال محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسنة. هذا الفكرات عن الفطرة مثل إطالة الأغراض المنظر الإنسان يستفسره، أو يعني تخيل إنسان ترك سيره حتى يعطى ويعطى ويعطى حتى يطول وينتقل مثلا إلى تفاصيل تماما مثلا كما ترى في المناظر الصريحة لبعض أئمة الكبر. أي شيء من هذه الأشياء الإنسان لو تخيل أنه لم يتناوله بهذا التوجيه الإسلامي لا ما بقت صورته على صورة آدمية، ما يبقى هذا من جملة يعني بني آدم، فكيف يكون جملة المسلمين أهل النظافة والعفاف والسقى؟ لكن ناقشه بعض العلماء تعقبوا قول القاضي أبي بكر بن العربي، يعني قالوا إن ليس كل هذه الخصال واجبة، لكن هذه الأشياء مقصودها أو المطلوب منها تحسين الخلقة وهي النظافة، فما كان اصلا من الفطرة وما كان من اباب يعني من باب تحسين الخلقة لا يحتاج الى ايجاد يعني الى ان الشرع يأخذ امر يجب على الانسان ان يفعلها، فمجرد ان ندعو الاساد اليها كافٍ وان ينتج بمجتمع افراده يؤدي هذه الاشياء. وقال الامام ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ذهب اكثر العلماء الى انها من فطرة السنه، ومعناه انها من سنن الانبياء عليهم وعلى نبينا صلوات السلام، وقيل هي الدين. وقال السيوطي رحمه الله تعالى واحسن ما قيل في تفسير الفطرة انها السنة القديمة التي اختارها الانبياء واتفقت عليها الطوائع فكأنها امر ابلي قدروا عليه. هذا احسن ما قيل في تفسير الفطرة، السنة القديمة التي اختارها الانبياء واتفقت عليها الطوائع فكأنها امر ابلي قدروا عليه. فقال الامام ابن وحيد العيد رحمه الله تعالى في معنى الفطرة أن تكون أولى الوجوب بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طبعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من جسده. الإنسان يكره أشياء في جسده تنافي الزينة وتنافي المواقع والتقيد. ويقول الإمام المحقق شمس الدين أبو المقيم الجوزية رحمه الله تعالى والفطرة فطرة ثانية، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما جاء، الفطرة قلبية وفطرة عملية وهي هذه الخطان. فالأولى توحيد ومعرفة الله عز وجل ومحبته وإيثاره على ما جاء، فالفطرة الأولى تدفي الروح وتطهر القلب، والثانية تبل وكل منهما تلد الأخرى وتقويها، وكان رأس فطرة البدن الفان، ثم فطرة البدن هي الختان. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيتعلق بها الخصال او خصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا والاختيار للطهارتين والإحسان إلى المخالط والمقارن، يعني الإحسان المخالط والمقارن إذا كانت رائحته سيئة يؤذي من يحترم منهم، بكف والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة سيئة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وامتثال أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك. وكأنه قيل قد حسنت صوركم، يعني الله خلقنا وحسن صورنا فلا تشوهوها بما يقبحها، فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر من حسنها. وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التأليف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس. بل السواك قلنا يعني السواك وما ألحق به من الإذهان تقيد يعني والاقتحام وخصال الفطرة، يعني فالمقصود باب السواك وما ألحق به. والسواك قلنا ان كلمة السواك تطلق على معنيين، ما هما؟ على الفعل نفسه يعني التسوق او الاستياك او الاستلال، ويطلق على الآلة نفسها سواك او مسواك. نعم فضل. يسمى بعود رفض لا يتفسد. ايوه لا اتقل لا يجرح السماء قوله يسمى وعود رفض لا يتغسل، فهنا حكم السواك انه سنه، يسمى من قبل انه سنه مؤكده، سنه مؤكده مطلقا. وقوله بعود رفض، الرفض ضد اليابس، الرفض ضد اليابس، وهو العود الأكبر، وهذا يكون أبلغ في الإلقاء وأجود. قال العلماء أجود ما يستعمل هذا العود الرب كواد، أجود ما يستعمل إذا كان مبلولا بماء الورد ثم بالماء من أراك أو زيتون أو عجون أو غيرها. وهذا الحديث الذي ذكر هنا هو رقم 65 في إغواء الغليل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، يستاك بعود أراك، أراك وحدته أراك بالهاء أراك. يقول الألباني على هذا الحديث: لم أجده بهذا اللفظ، لم أجده بهذا اللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، لم أجده بهذا اللفظ. لكن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أنثني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. وعن أنس هذا يعني هذا حديث ابن مسعود يغني عن حديث المذكور. أيوه. وهو مسؤول مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. يمكن أن تقول مطهرة أو مطهرة بفتح الميم أو كسرها، مطهرة أو مطهرة، مطهرة للفم أو مطهرة للفم ضربات للرب. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد. يقول: وقال في الشرح: لا نعلم في استحبابه ثلاثا، يعني لا ثلاثة في استحبابه، ولا نعلم أحدا قال بوجوده إلا إسحاق. والإمام النووي رحمه الله يقول: هذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه، ولا يصح عن إسحاق أنه قال بوجود السواك. وداود استغل داود بأنه مأمور به، دليله أنه مأمور به. ومن يناقش هذا الاستدلال يعني داود وغيره رحمه الله يرى ان السواك واجب لانه مامور به وظاهر الامر الوجوب. نعم، هذا يعني هذا الاحاديث من الاحاديث التي فيها الامر بالسواك مصروفه عن ظاهرها الذي يقتضي الوجوب الى الاستحباب. والدليل الفارق عن الظاهر هو قوله صلى الله عليه واله وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وهذا الحديث متفق عليه. ففي الحديث انه صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صلاه طاهرا كان او غير طاهر، امر بالوضوء عند كل صلاه طاهرا كان او غير طاهر، فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاه. وهذا الحديث حسنه الألباني، وهذا الحديث هو المطلوب عن هذا الظاهر الى يعني الاستحباب بقوله: لولا ان اشق على امتي، لانه لو كان واجبا لامرهم به شق عليهم او لم يشق، فلما لم يامرهم دل على انه مستحب فقط. صحيح. نعم، قوله: إلا بعد الزوال للطائر فيكره، يعني حتى تغرب الشمس، يكره من بعد الزوال حتى تغرب الشمس. إلا بعد الزوال للطائر فيكره، ينبغي أن يكره هنا حتى تغرب الشمس، تظل الصراع حتى تغرب الشمس، وذلك إبقاء على رائحة خلود فم الطائر التي هي أكثر عند الله من ريح المسك. نعم. مع هذا الحديث ضعيف، حديث كما ذكرنا ضعيف. حدوث خوف لأنه أثر عبادكم مستطابل فلم تستحب إدارته كدل الشهداء. من ينافس هذا الكتاب؟ يعني هذا المذهب مرجوح، هذا القول مرجوح، أفراد الخلافة من يبطل غير الحد على الشيطة الصحيح. نعم، هي غير من مرضات الرب أطول من روح المطلق. نعم. طيب إيه لنا؟ عموم النصوص الأمراء والمرغبة في الساعة عامة لم تخص وقتا دون وقت. إيه لنا؟ نعم. إن مصدر خلوف كما قال هو المعدة وليس الأسنان. نعم. يعني يسن له لمن للطائر قبله يعني قبل تعود على الجواز قبل ان يقبل الجواز تعود نيابه ويباح برب عن ابن ربيعه وكلم هذا الحديث ضعيف. نعم. يعني هنا الخلاف في هل يحصل الصواب بغير العود وذكرنا من قبل ان كل ما يحصل دون انقار سواء يعد صواب لكن افضله عود الاراضي المشهور هذا لكن من استاذ بغير العود وحصل دون انقار سواء بفرقه او بغير ذلك من الالات طبعا وبالاولى تنشا الاله التي تعمل فرسان الاسلام ايضا تعد صواب. نعم. كان في الشرح وهو الصحيح. نعم. لكن هذا الحديث عرضه الجاني ايضا في اغواء الغليظ وذكرنا الخلاف في الاصطياد بالاصبع كان يذكر الخلاف في حكم الاصطياد بالاصبع. نعم. نعم. لا عند الوضوء يعني في حالة المضمضة عند المضمضة داخل الوضوء يتأثر عند الوضوء يعني عند المضمضة أو حتى لو لم يكن يتوضأ بالماء إن كان سيتيمم أيضا يرتاح أو حتى لو كان فاقد الطهورين فإنه أيضا يرتاح ولو كان بغير طهارة لو قلنا بالمذهب القائم أن فاقد الطهورين يصلي بغير تيمم ولا ماء إذا فقدهما فإنه يتكلم أيضا حتى في هذه الحالة والصلاة مثل الصلاة يشمل الفرض والنافلة يتأكد عند وضوء يعني حالة المظلمة أو حتى في التيمم أو عند فقد الطهورين والصلاة يعني فرضا كانت أو نفلا وإن لم يتغير الفم فإن لم يتغير الفم لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة وفي الروايات اللي أمرتهم بالسواد مع كل وضوء وقوله مع كل وضوء فيه دليل على أنه من سنن الوضوء أن بالسواد سنة من سنن الوضوء لا أنه سنة مستقلة عند الوضوء يعني كما هو واضح من قوله مع كل وضوء فالسواد سنة من سنن الوضوء في حالة الوضوء السواد سنة من سنن الوضوء في غير الوضوء طبعا سنة مستقلة دون الجهاد. نعم. والقيام بالله عند أهل المعصوف على إيه؟ عند كل قلوب. والقيام بالله قوله وانتباه من نوم يعني ليلا او نهارا انتباه من نوم يعني هنا يسرع في ذكر مواضع او هو يعني قد طلع قريبا في ذكر المواضع التي استحب فيها الصلاه بداها بقوله يعني انه يستحب من ايه للصائم قبل الزواج عن المذهب او الروايه المشهوره في المذهب الحنبلي ورسلنا النقاش فيها. ثم قال انه يتأثر عند وضوء وصلاة, عند كل وضوء وعند كل صلاة, وعند الانتباه من النوم. هذا النوم سواء كان نوم بالليل او نوم بالنهار, او انتباه من النوم يعني ليلا او نهارا, وعند تغير رائحة فم حمد الله. ايضا من المواضع التي يعني يستحب فيها الاسباب ويتأثر عند تغير رائحة فم, وهذا التغير اما يكون بمأكول اكل طعاما غير رائحة الفم او غير ذلك. ما هو غير المأكول؟ كثرة السكوت مثل إطالة السكوت أو الجوع أو العطش أو غير ذلك, كل ما يسبب في تغيير رائحة الفم فعقب ذلك يتأكد الاستواء. يقول أن الاستواء ترعى لإزالة الرائحة وقراءة تطيبا للفم, يعني وعند القراءة عند قراءة القرآن أيضا يستحب تطيبا للفم لأن يتأذى الملك عند طرح القراءة منه. وفي هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا بالسواك, أمرنا بالسواك, فقال إن العبد إذا قام يصلي, طبعا هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويرنو, فلا يزال يسمع ويرنو حتى يضع فاه على فيه, فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. فصححه الألباني أيضا. وقال علي رضي الله عنه إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك, إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يطوف فاه بالسواك. هذا متفق عليه, يعني يتكلم. وهذا ايضا احد هذه المواضع, اذا نهض من نومه وقام من النوم بالليل يطوف فاه بالسواك, اي من هذه المواضع. والمسجد عند دخول المسجد او عند دخول المنزل, ايضا هذه المواضع الاستحباب. ايوه فإطالة سكوت, فإطالة سكوت وكثرة أسنان, يقول أن ذلك مظلة تغير الفم. أيضا عند خلو المعدة من الطعام كما يسمى عند اضطرار الأسنان, عند الخراب, عند الخطبة, عند أكل أي شيء يعني منهم الرائحة, نحوه أيضا بعد الصلاة الواجب وفي الصحة, كل هذه مرة يستحب فيها الاتيان. نعم, لكن يعني بعد أن يغسل, يعني إذا أراد الإنسان أن يستعمل صلاة الأخر يغسله أولا ثم يستطيع ثم يغسله ثم يدفعه إليه. نعم, هذا هنا انتقل إلى ما ألتقى من ذات, هو قدر الباب بالسواك كما ربنا السواك وما ألتقى به, فهذا هم ألتقى هذا الباب, وهو الكلام على قتال الفطرة. وقلنا إن ظل أن تجد الكلام في قتال الفطرة أو أمور متعلقة بالزينة إما تجدها في كتب الجوامع مثلا مثل أمهات كتب الحديث, في كتب الجوامع كالبخاري ومسلم وغيرها, تجدها في كتاب الطهارة أو في كتاب الدين اللباس والزينة, هذا الكتاب أيضا, أو تجدها في بعض الكتب وخاصة مراجع الفقه الحنفي في باب أبواب الحظ والإباحة يحفظون فيها هذه المسائل أحيانا. هنا يقول يسن حلق العانة ولدق الإبط وتسليم الأظافر. يعني هذه يعني مقدمة قبل أن نفيد في التفصيل, تفصيل فرق هذه الخصال أو بعدها, فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، الختان والاستخداد وتقييم الأنصار ولبس الإبط وقص السرير. هنا في منار السرير يقول باب السواك، باب السواك، وذكرنا معنى الباب من قبل. وقلنا إن العلماء قد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم تكن مما ترجم له، يعني يقولون باب كذا ويكون معروف في هذا الباب العادة في العلماء أنهم يذكرون به أشياء قليلة منه وإن لم تكن من نفس هذا الإيه المقصود، كما يعني كما ذكرنا ذلك من قبل في باب الآلهة. قلنا إن الباب هو المدخل إلى الشيء والطريق المواصل إليه، هذا لغة واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الباب في كذا الحصرة، بل إنه المقصود بالذات والمعظم. فلو ذكر غيره نادرا أو بالتبعية أو استقرابا لم يضر. فقلنا في شرح باب الآنية: أي هذا باب ينكر فيه مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميدان. هذه العادة الإنسان عنده الفقه فقط هذا المعنى، يستطيع أن إذا أراد أن يبحث مسألة أن يعرف ما مظلتها هتكون في أي باب. فمثلا أجزاء الميدان، حكم استعمال أجزاء الميدان في كتب الفقه أو متين وتين في كتاب الأمين في الغالب. نعم. كذلك هنا باب السواك، يعني المقصود السواك وما يلحق به كما أشرنا إلى ذلك. باب السواك وما يلحق به، فيلحقون به كلام هذا الباب، هو الكلام على السواك، لكن يلحقون به الكلام على باقي خصال الفطرة التي مما ذكرنا ومما لم نذكر، وأيضا الإجهال أو التطيب يعني والاكتحال و يعني الشعر وهيئته وتغيير الثوب و فرق الشعر وحلق الرأس وكل هذه الأشياء باعتبار أنها لها تعلق بالسواك بحيث أنها من باب يعني الزينة وتحسين الهيئات. أيضا نفس هذه الموضوعات هنا يراعينا باب السواك وما يلحق به في كتاب الطهارة، ممكن تجدها في أبواب أخرى مثل هذا. ممكن لو مثلا عايزين نبحث عنها الأشياء في فتح الباب تجدها في كتاب إيه؟ لا لا كل باس وزينة، هذا كتاب مشهور من يعني اي كتاب جامع لابد يكون في كتاب اللباس وزينة او باب اللباس وزينة، فاما نجدها في المرض اما نجدها في باب الطهارة هنا ملحقة لتعتبرها انها من اداب الوضوء، لان السواك ايه من السكر الطهارة انه من سنن الوضوء. طبعا ايضا ممكن نجدها لا ضمن الخلق لا تجدها في ابواب اللباس والزينة او في بعض كتب الفقه وزاره الفقه الحنفي، ممكن تجدها في ابواب الحظر والاباحه، ابواب الحظر والاباحه. هنا يتكلم على السواك قبل ان يعني نمضي في دراسه هذا المتن او النص الذي ذكره الشيخ، نمر ايضا مرا سريعا على بعض القواعد والتنبيهات تتعلق بالسواك. السواك هو من السنن المؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان بعض العلماء قال بوجوده، وسنناقش هذا ان شاء الله في بعض التفصيل. مما ثبت من فضيله السواك يعني حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. السواك تطلق على الاله نفسها العود الذي يستعمل او على الفأس. فيقول عليه الصلاه والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. قوله لأمرتهم يدل على أنه لو أمر لوجد، لو أمر لوجد، فيؤتى من هذا دليل على صحة القاعدة الأصولية أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، فالأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو المعنى الراجح فيه أنه يعني الوجوب، وجوب التزامه. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باجتهادي مع الوضوء عند كل صلاة. هذا رواه ابن حبان. وفي حديث أم حبيبة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باجتهادي عند كل صلاة كما يتوضؤون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين وركعتين ثم ينصرف فيستاذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا انه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الايه في ال عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتتوت فتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتتوت فتوضأ ثم قام فصلى. آية رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكثرت عليكم في الصيام. هذا رواه البخاري. لقد أكثرت عليكم في الصيام. وعن أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. هذا يحمل على إيه؟ على الاستحباب. أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه يعني كأن هذا كلف أولا من الوضوء. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أمر بالسواك لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا. هذا الحديث ضعيف. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا صح ايضا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على المؤمنين لامرتهم بتاخير العشاء والصلاه عند كل صلاه. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا بالصلاه. كان اذا دخل بيته بدا بالصلاه. هذا رواه مسلم. يقول المقدام ابن صريح عن ابيه قال قلت لعائشه باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اذا دخل البيت؟ قالت بالسواد. فانه كان يستحضر انه متى صلح وثبت له شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر به حالا وطورا ان يمتثل هذا الحكم ما استطاع اليه سبيلا. وعن زيد بن خالد الجهني قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يبتدع. إذن كلما يدخل يبدأ بالصلاة كلما يخرج من الصلاة أيضا يختم بالصلاة. وعن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام إلا والصلاة عنده فإذا استيقظ بدأ بالصلاة. هذه الحديث كلها تشير إلى مواضع استحباب الصلاة. مواضع استحباب الصلاة إذا دخل البيت إذا انطلق من البيت خطأ إلى الصلاة إذا نهض من نومه إذا أراد أن يصلي إذا وأيضا مع الوضوء وهكذا. وأيضا حديث عائشة كان لا ينتهي من ليل أو نهار إلا تفوت قبل أن يتوضأ. إلا تفوت قبل أن يتوضأ. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاهي وهو صائم. هذا الحديث يعني مهم جدا أن نحفظه. يعني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني أعداد كثيرة مرات كثيرة لا أحصيها يستاهي وهو صائم. قال الحافظ ابن حجر رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري وقال إسناده حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريح فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا متفق عليه. لبريح فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. الخروج هو تغير رائحة الفم، تغير رائحة فم الطائر. هنا في يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلوه فم الطائر أكثر عند الله من ريح اللب. وأيضا يعني هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على يعني على كراهة الزواج بعد الزواج، على كراهة الزواج بعد الزواج، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا قمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. هذا أول دليل استدلوا به على يعني الحنابلة والشافعية، هذا الدليل أو أول دليل تتكلم على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. إذا كنتم تتاكوا بالغداء ولا تتاكوا بالعشي. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، وهنا يقول الألباني في الرأي الغني ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذا كنتم تتاكوا بالغداء ولا تتاكوا بالعشي أخرجه البيهقي، والحديث ضعيف. وذكر البيان أيضا أن بعض علماء الحديث له فتنة، فإنه ليس من قائل سيدة فتاه بالعصي إلا كانت نورا بين عينيه يوم الدين، وهذا كما ذكرنا ضعيف. أيضا استدل الشافعية والحنابلة بدليل آخر، وهو الحديث الذي قدمناه آنفا، حديث عامر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إن الاستيان بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطاب، أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته فدم الشهداء. كما أن الشهود لا يغسل حتى لو زال هذا الدم، لأنه يأتي يوم القيامة يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا أثر من أثر العبادة، وهو أثر مستقر، فينبغي أن نبقي عليه، لأنه الأمر الله عز وجل يعني يحب هذه هذا الأثر من أثر العبادة. قالوا أيضا كانت الحنابلة في بعض المواضع، ولأن الزواج إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو أطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح من رائحة المسك. هذا رواه النووي، وحتى من قال الحنابلة والشافعية: وإزالة المستطاب مكروه، فدم الشهداء وسعة الإحرام، سعة الإحرام تفرح شعر المحرم، ويأتي الله عز وجل في عرفة شرفا عبرا، شرفا عبرا يعني عليه عقد عليهم التراب، وانشغلوا عن تحسين هيئتهم بذكر الله تبارك وتعالى وعبادته، فالإنسان يكون في هيئة المسكنة والتواضع، وعليهم طعم شديد تراب ويعلو عليه. هذا من أثر السفر ومن أثر مشقة الالتزام الإحرام يعني وغير ذلك. فقالوا ان هذا مثل الشهداء ومثل سعة الاحرام. يتكلم العلماء احيانا على هذه الاثار، ويذكروا ان الاثار اثار العبادة اما يكون مشهودا لها بالفرد او مشهودا لها بالطيب، فمما يشهد له بالفضل بلل الوضوء، بلل الوضوء الذي يدفع على الانسان، واثر التيمم، وشعر المحرم او شعره، ويذكرون احيانا ما يصيب العالم من الحفظ، يعني ما يصيب العالم كان يقرأ الكتب والمصنفات من الحفظ، يقولون هذا المجال كما في بعض الاحاديث الضعيفه خير من ايه؟ من دم الشهداء، وجاب العلماء خير من دماء الشهداء. فهذه كلها اثر عباده، لكن هذا مشهود له بالفضل لا بالطيب، اما ما فيه له بالطيب فدم الشهداء وخلوف فم الطائر. يقول الشافعية: ثبت ان دم الشهيد لا يزال، بل يترك للمحافظة عليه غسل الميت والصلاة عليه، وهما واجبان، غسل الميت والصلاة على الميت واجب طبعا فرض كفاية. فإذا قلت من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مفروضا له بالطول المحافظة على الخلود الذي يشاركه في الشهادة له بالطول أو ما للمحافظة فإنه إنما يدرك من أجله كل بالسواق. فإذا حفظنا فإذا كان ترك واجبان في سبيل المحافظة على دم الشهداء فلا يغسل ولا يصلى عليه حتى يبقى أثر الدم. فترك واجبان لأجل ذلك لأجل الأثر المستطاب إلى ذلك. ففي السنة في السواق فنترك كل من حيث الإبقاء على المستطاب من خلوقه فنستعينه فهو يكون يعني أولى إلا يزال يعني بعد الزوال لأن هذا الوقت اللي تبدأ الإيه يعني هذا الرائحة في الظهور. أيضا في حديث علي إذا كنتم فتاكوا بالغداء ولا فتاكوا بالعشي قال الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف وقال يعني لا يعارض به أو قال بعض علماء الحنابلة إن هذا الحديث لا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة في حديث هذا المثل والله أعلم من المسائل المرجوحة في المذهب الحنبلي مرجوحة في بعض علماء الحنابلة تحت حجية الغيب المرجع تعرفون منه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم اللوزي اللي هو جمع ايه جمع فتاوى الفتن الثاني بتاوين يقول ولا يعارض به ما تواتر من الاحاديث المطلقه. كيف نترك الاحاديث المتواتره في فضيله السياق العامه المطلقه التي لم تخص وقتا دون عرض والى هذا الحديث الضعيف اذا كنت تستاكل الغداء ولا تستاكل العشيه. يقول ولا يعارض به ما تواتر من الاحاديث المطلقه. وعن احمد يسل مطلقا هناك روايه عن الامام احمد ان الايه السواك مسلول مطلقا. اختاره الشيخ كل ان الحنابله ما يقول الشيخ يمين الشيخ يقول اختاره الشيخ وتلميذه الشيخ الثاني تمام وابن القيم اختاره الشيخ وتلميذه وغيرهما واستظهره في الفروع نعم مثل مطلق. وقال الجرسي هو اظهر دليلا يعني هو القول بانه بكميته مطلقا بكميه السواك حتى لو انسان قائم. يقول الجزاكي وهو اظهر دليل وهو قول اكثر العلماء وهو المختار لحديث عامر رايته ما لا احصي يبتاك وهو قائم فهو مذهب جمهور الائمه واكثر الاحاديث الوارده فيه تدل على استحبابه للطائر بعد الزوال كما يستحب قبله والاطلاق في سائرها يدل عليه ولم يثبت في كراهته شيء. والخلوف ليس في محل السياق انما هو من السياق المعنى يعني هو حقيقه ان هذا الرائحه التي تصدر من فم الصائم مصدرها ليس الفم والا مصدرها المعنى. يقول ومرضاة الرب اطيب من ريح المسك يعني ان الحديث فيه ايه حديث السياق مظهره للفم مرضاة للرب فالسياق مرضاة للرب تبارك وتعالى. وفي الحديث في تحميل أبي هريرة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فنقول مرضاة الرب أطيب من ريح المسك والقياس يكون بموجبه نعم. فيعني هذا بعض ما رجعوا بعض علماء الحنابلة. وحديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتطوع بوصائم حتى له الترمذي يجب هنا بعضه الألباني نعم. يعني كان حتى له الحافظ بن حجر في التلخيص وضعفه بموضع آخر وقال الإمام الترمذي حسب هذا الحديث إن التسعين لم يرى في السواك وقت للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار. على أي الأحوال الراجح في هذه المسألة الراجح هو استحباب السواك للصائم في كل وقت وعند كل صلاة وعند كل وضوء ولو بعد الزوال ولعموم يعني هذه الأحاديث التي لم تخص وقتا من الأوقات. أيضا من مواضع استحباب السواك قراءة القرآن فأراد الإنسان يقرأ القرآن فهذا الحديث الذي نذكره حديث وقد صححه الألباني حديث عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال امرنا بالسواك أمرنا بالصيام، وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويرمو، فلا يزال يسمع ويرمو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في زوج الملك، فلا يقرأ آية إلا كانت في زوج الملك. وأيضا عن علي رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق بالقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق بالقرآن فطيبوها، يجب في أفواهكم كلام الله عز وجل حينما تكونه فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم، هذا صحيح أيضا، إن أفواهكم طرق بالقرآن فطيبوها بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك في سواك مرطبة، قال وطرق السواك على لسانه، يقصد هذا أنه يستحب السواك على اللسان أيضا، يستحب السواك على اللسان، وهو يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع، والسواك فيه كأنه يتهوع. وهذا يعني يكون إذا أدخل الإنسان السواك يعني كثيرا بفمه. أيضا روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتمل وسواك، على كل محتمل مقصود لا سواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، فهو أيضا من آداب يوم الجمعة أن يستاك ويتطيب ويغتسل. وعن ابن عمران رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتفوق بسواك، أراني في المنام أتفوق بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، جاءني رجلان أحدهما أكبر يعني أتم من الآخر، أنا رأيت السواك الأكبر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى قبره، هذا كان في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مسندته إلى قبره ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به يعني يستاك به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يعني مر إلى السواك، فسألت أن يريد السواك، فأخذت السواك فقضمته ورفضته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن أحسن منه. فلما غدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مجرد أن فرغ من الاستياج رفع يده أو أصبعه ثم قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، ثم حضر صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا كان من آخر الأشياء التي حرص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقوله إلى الرفيق الأعلى معناه أنه خير في هذه اللحظة، قال كما هي سنة الله عز وجل مع الأنبياء أنهم يخيرون قبل موته بين الموت وبين يعني البقاء في الدنيا، بين الانتقال إلى زيارة الله وبين البقاء، فهنا خير عليه الصلاة والسلام فكان يعني ينطق بالجواب ويقول إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى يعني اختار الرفيق الأعلى، إما أنه الله وإما أنه يعني المقصود بقوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أعلم. وفي رواية أخرى تقول ما بين حافلتي ولاقنتي، الحافل يعني إذا كان هو رأس الحلقوم أو طرفه الناتج، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه يعني إلى السواك وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم فأخذ السواك إلى آخر الحديث. أيضا إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة ذات تسليما كالتراويح والضحى وأربع ركعات سنة الظهر أو العصر والتهجد ونحو ذلك، يستحب أن يبتات لكل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا مرضهم بالقيام عند كل صلاة أو مع كل صلاة. هذا صححه النووي. فهذا يدل عم جميع الصلوات سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل. يقول الإمام النووي رحمه الله في فرض الاستياك بالإصبع. طبعا بالإصبع عند فقر الإيه؟ استياك غير الإصبع. وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها استياك بلا كلام. وإن كانت خجلة ففيها أيهم الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه بخلاف الإشنان أو الإشنان وهو شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. يقول النووي فإنه أي الإشنان وإن لم يسمى سواكا فهو في معناه هو في معناه. وبهذا الوجه قطع المصنف الشراب يعني والجمهور الثاني يحكم لحصول المقصود انه ايه يعني من السياسه والاصبع اذا كان ينظف الاصبع الختم يعني فيحصل به اجل السياسه والثالث ان لم يقدر على عود ورحمه حصل والا بلا. فهذا فيما يتعلق بالصلاحيه اللي يتكلم العلماء على استعمال الاصبع كسواك انما يكون ذلك اللي ايه في الاصبع الختم ليس في الاصبع الليمه. ثم الاصبع الختم فيه ثلاث فيه ثلاث الاحكام انه لا يحكم ان يجوز ثواب السواك لانه ما الاصبع ما يسمى سواك ولا هو في معنى السواك. القول الثاني انه يحصل به. القول الثالث انه ان عجز عن غيره حكم له ثواب السواك والا فلا. ايضا من اداب السواك يستغل العلماء ببعض الاحاديث على كيفيه الاستياك وهو حديث استاكوا عرضا فادهنوا غدا فاقتحلوا بكرا. هذا الحديث يقول الامام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث غير معروف. فقال الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى بحثت عنه فلم اجد له اصلا فالعيد له أصل ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث. ومع هذا فإن هذا الحديث مع بعضه يرشدنا إلى أدب يوافق أو إلى يعني طريقة معينة في استعمال السواك يوافق ما يرشد إليه يعني أطباء الأسنان وهو أن السواك يكون عرضا حتى يعني إلى أعلى وإلى أسفل. هذا معنى عرضا عرضا بالنسبة إلى السنة نفسها. واضح؟ يعني العرض بالنسبة للفم غير العرض بالنسبة للأسنان. العرض بالنسبة للفم يكون هكذا أما العرض بالنسبة للأسنان فهو بالعكس. واضح؟ فعرضا يعني الإنسان يفتح هكذا هذا هو العرض. يعني إما أنه إذا كان أعلى يعني منظر السنة العلوية فيكون من أعلى إلى أسفل هكذا أو من أسفل إلى أعلى في الفتح السفلي وكذلك من الداخل. والإثبات يكون على أسنانه ولثته. اللثة هي ما يحيط الأسنان من اللحم. وقال بعضهم يعني أن اللثة هي اللحم الذي تنبت فيه الأسنان فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان فهي عمر جمعه عمور. يقول الشاعر بان الشباب واخلف العمر وتغير الاخوان والدهر. بان الشباب واخلف العمر يعني فقر الاسنان وظهر العمر. ايضا بالنسبه طبعا للاستعمال السواك بهذه الطريقه لا يعرض اللثه الى الادماء لا يحصل نزيف دم بعكس ما نستعملها بالعرض فقد تجرح اللثه ويبتدئ بها. لكن هذا الاستعمال وهذا يكون على الأسنان فقط. لما تعمل السواك أو الفرشاة بتكون على الأسنان واللثة لأن لما بتدلك اللثة نفسها هذا نوع من المساج ينسك الدورة الدموية في اللثة. واضح؟ فهذه تانية السواك على اللثة وعلى الأسنان. واضح كذلك حتى في فرشة الأسنان يكون فيها إيه؟ يعني الجرح والإيه؟ الليل يعني الليل بيكون أحيانا تجلد به النفس والآخر بالأسنان. الشاهد يعني هذا الكلام إن هذا الحديث فيه أدب وإنما صح الحديث لكن ما يوافق يعني ما يرتب له أطباء الأسنان إن كان يستاك عرضا يعني اتجاه عمودي على اتجاه الفم يعني أو يستاك على لسانه لأن في بعض الأحاديث يقول استحابه والسواك على لسانه فرأيه والسواك على لسانه وبحديث أبو موسى فرأيته يستاك على لسانه. أيضا اللعبة التقعية يقولون ينوي الإنسان عند الاستياك ينوي به الإتيان بالسنة لأن الاستياك مما يتعبد به ويبدأ بجانب فمه الأيمن يبدأ بجانب الأيمن كيف يبدأ بجانب الأيمن يعني من الثنايا إلى الأبرص من الثنايا توقف الفم مع الأيمن من الثنايا إلى الأبرص ليصبح كيف يبدأ الصف بجانب الأيمن بعض الناس يعني حين يقولون ان يشوف صفا او صفا خلفية خلف الامام كل مرجب عريض جدا فالجنس يبقيه حتى طرف اليمين المتطرف في اخطى الطرف ويصلي هناك واضح ويأتي مجموعة اخرى تصلي خلف الامام فاليمين يبدأ منهم من خلف الامام والا لما اختار النبي كما وسلم هذا المقام لأولي الاحلام ينهى ليلوا منكم أولي الاحلام فنها لأن هذا كان أعون على متابعة الإمام وسماع القرآن إذا كان الإمام واسعا فاليمين يبدأ من خلف الإمام ثم يمينه بل ينبغي أن يكون إيه في اتزان يعني يجي واحد يمين واحد سنة واحد يمين واحد سنة واحد الشاهد أن الاستياك يمينا أن تبدأ من الثنايا ثم يتجه يمينا جهة الأبراج ثم أيضا من الوسط إلى اليسار في جهة الأبراج والله أعلم. مذهب الحنابلة يعني يقولون الحنابلة يصحون أن الاستياك يكون باليسرى الاستياك يكون باليسرى وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما علمت إماما خالف في الاستياك باليسرى لأن الاستياك شرع لإزالة ما في داخل الفم وهذا العلة متفق عليها. بعض الناس يعني ينتقلون شيخ الإسلام كمان هذه المدلة. ايضا من الاداب ان يغسل الانسان السواك طبعا هم يستدلون بعموم الحديث يعني استخدام التيمم في كل شيء كان السواك اليمنى لترجله وتوعله وظهوره هذا من الكنوز واضح اما الاذى فيكون للسواك فكيف الانسان يرى ان هذا من الاذى لان هذا ازاله للاذى او من خلوق الفم من الانسان والى اخره فلذلك يعني قالوا انه يستحب او انه يستحب بيده اليسرى لكن الله اعلم الاقرب ان الانسان يستحب اليمنى. يغسل السواك ايضا بالماء اذا اراد ان يستعمله لان وجود الماء على السواك يحلل المواد الكيميائيه النافعه التي يحتويها عود الاراك فبالتالي يترتب عليها الفوائد التي سنذكرها ان شاء الله. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك اغسله فابدا به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه هذا رواه ابو داود. ايضا مما ينبغي الحرص عليه ان يعني يعود الطبي والاطفال يعودوا استعمال السواك فيستحب ان يعود الطبي السواك لأنه كتائر العبادات. أقول فضل أسنان تطلع السياس أم غير السياس هي سياس لكن السياس أفضل منها وسنذكر يعني وجود الشعماء وجود هذه الأفضلين فهو سياس لسياس الخرقة العلماء يعتبرونها السياس أي آلة تزول رائحة الفم وتنظف الأسنان أي شيء قطعة ليس حتى لو مختلفين في الإصبع كما ذكرنا فما في شك يعني كرشاة الأسنان يعني هو نوع من انواع السواك لكن افضل السواك هو عود الاراك وبالمقارنه فتجد ان فرشة الاسنان طبعا افضل بكثير جدا من يعني من السواك افضل من فرشة الاسنان كما تملي ان شاء الله. الحقيقه هذه القضيه قضيه السواك واساليب التلبي يعني المعاكسة الحقيقة في سلوك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى روي كما يعني جاء في لفظ الرأي الإمام الزيلعي وعزاه إلى أبي داود والترمذي وصححه أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون والسياس على آذانهم كربع القلم يعني والسياس على آذانهم. قال أبو سلمة رأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السياس من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب وكلما قام إلى الصلاة الثانية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه السياس يزيد في الحفظ ويذهب البلغم. حديث ابن مسعود أيضا كنت أختلئ لرسول الله أو ألتمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سياسا من أراد. فقال أبو هريرة بعدما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياس قال لقد كنت أستني يعني أستني لقد كنت أستني قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ وقبل ما آكل وبعد ما آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. هنا بعض الدراسات نذكرها يعني حتى ما نقول لها يعني اتباع ما اعتقدنا في السياق فيكفينا ما ثبت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السياق وحثه عليه. لكن ما تبقى هنا الاستئناف بالعلوم البشريه وما وصلت اليه البحوث الحديثه في هذا الباب. نعم يقول احد الاساتذه يعني في بعض الرسائل الجمعيه عن السياق في كليه طب الاسنان وقلت في بعض الجماعات بإجراء نتاج بالإصبع للنسج لتحريك الدم في النسج النسوية وهذا واضح جدا في حالة استخدام السياس. السياس يستعمل كنتاج للنسج نفسها. أيضا دكتور غافر العطار في جامعة دمشق يقول لقد بلغني من الدكتور الأيوبي أن الأستاذ حلباوي وكيل شركة معادين الأسنان تفكر شركته في انتاج معجون سوف يسمونه المكلاسين. المثال هذا مشهور جدا موجود في اوروبا وامريكا موجود اعتقد له اسم كويالين او حاجه حد يعرف اسمه؟ كويالين كويالين مكلاس وفي يعني نوع ثاني معجون اسنان اسمه مكلاس مشهور جدا موجود في كل مكان مكلاس وكويالين مكلاس ايضا. في مجلة طبيبة صفحة كذا العدد كذا مقال في توصية من مجمع معالجة الأسنان التابع لجمعية أطباء الأسنان الأمريكية باستعمال مادة بيكربونات الصوديوم في معالجة الأسنان غير من مكونات السياس. الدكتور عبد الغني السوري كتب في السياس يقول لو نظرنا إلى السياس لوجدنا أنه يتركب كل يوم من ألياف السليلوز وعد أنواع كثيرة من المكونات ما تبعني نفكر فيها الآن. يعني كلية الصيدلة في إحدى الجامعات في بعض البلاد الإسلامية جرت الفتحات العدة على عود الأراك أفرادت أن السياس تحتوي على مادة الكولون. أيضا مقال في مجلة الأطفال تحت عنوان سياس الأراك يغزو أسواق الإنجليز. الفرنج والمرة بيسموا السياس فجأة شجرة الأراك يسموها الغربيون شجرة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تقول المجلة سوق سياسة الأراك يغزو أسواق الإنجليز وأتباعه ثلاثة عناوين. الأول أطباء الأسنان في لندن يعترفون بالسواك بأثره الفعال في نظافة الأسنان وبأثره السحري في تفادي كثير من العيال والأمراض. عنوان آخر عود الأراك يباع بجنيه استرليني في محلات النباتات المنحصرة في إنجلترا. عنوان ثالث معهد علم الجراثيم والأوبئة في ألمانيا الديمقراطية كل مادة السواك لها تأثير فعال مثل تأثير البنسلين سواء بسواء. أما علماء الغرب أيضا فبعضهم يتكلم هنا واحد اسمه رودات واحد بيستخفر كلمة عالم يعني في هؤلاء هو عالم بالعلوم هو لكن كلمة عالم عند الإطلاق بتنصرف إلى علماء الشرع الشريف يعني حتى لا يمكن يستعمل العم هو مدير علم الجراثيم والأوداء في جامعة روستوك في ألمانيا الشرقية يقول في مجلة المجلة الألمانية إن هناك حكما كثيرة في استخدام العربي للمسواك بعد بله بالماء لأن استعماله جافا لا ينجح لما يحويه من مادة مضادة للجراثيم ولو استعمل جافا فهناك النعاس الذي يمكنه حل هذه المادة الموجودة فيه. تمام ايضا واحد اسمه الدكتور ملي يقول ان تاكل وتحل انسجه الاسنان الصلبه يكون جسيما اذا كانت الفرشاه جافه. فهذه من احد اضرار الفرشاه. اما اذا كانت مبلله فيكون الضرر بسيطا، لذلك يستحب تدليل الاسواد. دكتور فيليب كيوزين يقول ان السواد يحتوي على ماده تمنع تسود الاسنان. أمام مؤتمر مؤتمر 52 من الجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أطلانتا الأمريكية، يقول إنه لفظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون بأسنان سليمة، وإن بعض الشركات في بريطانيا والهند تصنع معادن أسنان تدخل بها مواد مأخوذة من السواك. أيضا أمر جمعية طب الأسنان الأمريكية NGO لجيش الولايات المتحدة الأمريكية تجارب أثبتت فيها فعالية وتفوق الشعيرات المكونة لمادة السواك. وأعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية سنة 60 أن أغلبية المعادن المستعملة في الولايات المتحدة غير صحيحة أو طبية. ومن مفرات كميات من مجمرات السيلف الصلبة التي تعتبر كمادة منظفة تحت القلح اللي هو اللون الصفرة التي تكون عن الأسنان. عن الأسنان ومزيدة بالسواك نسبة عليها تبلغ 4% وكذلك أملاح أخرى لها فعالية. ووجب الجامعة مينيسوتا لأمريكا في أبحاثها أن المسلمين الزنوج الذين يستعملون المسواك سليم الأسنان واللثة إذا ما قرنوا بمن يستعملون الفرشاة. طبعا مميزات السواك كما ذكرنا يرضي الرب، وهو سنة من سنن الفطرة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا يطهر مجاري الكلام عند تلاوة القرآن، كذلك تحبه يعني الملائكة. لا نطيل بذكر المكونات طبعا لأنها كثيرة جدا، لكن ننهي الكلام في هذا الموضوع على هذه المقارنة بين السواك وفرشات الأسنان وإثبات أفضلية السواك على فرشات الأسنان. يعني تعتبر السواك يعتبر الفرشاة الطبيعية المثالية المزودة طبيعيا بمواد مطهرة ومنظفة. أول شيء السواك ما تحتاج طبعا عليه يعني معدن، لا تحتاج تكامل عليه شيء يعني آخر، لكنها فرشة يعني جاهزة طبيعية ومطهرة مزودة بمواد مطهرة ومنظفة. أيضا السواك يعتبر منظفا آليا يقوم بطرح الفضلات من بين الأسنان، فهو أيضا منظف ميكانيكي من حيث الحركة نفسها تساعد على تنظيف ما بين الأسنان. أيضا السواك مواد مزود بألياف طبيعية غليظة خالية لا تنكسر تحت الطرف بل لينة، فتدخل الشكل المناسب لتدخل بين الأسنان وفي الشقوق فتزيح منها الفضلات دون أن تؤذي اللثة. أيضا السواك منظف كيماوي مستمر، لأن الفرشاة بعد 20 دقيقة فقط، الفرشاة بعد 20 دقيقة فقط من استعمال معجون الأسنان يعود مقوي الجراثيم للفم لحالته الأولى. ثم خرجه بالوظيفة الميكانيكية والكيميائية، والفرشاة تحتاج في كل مرة إلى معجون. معظم معجون الأسنان عبارة عن مواد صابونية فقط، وإنما السواك فيه مادة العطف بتركيز عال وبطعم جيد. هذه المادة مادة تستعمل لعلاج الالتهابات اللثوية. لأن أطباء الأسنان حينما يعني حينما لبعض الناس التهابات في اللثة تكون له مصفى عبارة عن حمض العرق هذا الجليل 20% والجليسترول بنسبة 80%، ثم يدلك به اللثة ويكون طعمه خريفا نازعا غير مقبول. هذه المادة موجودة في السواك بنسبة أعلى كثير من نسبة 20%، وطعم هذه المادة في السواك مقبول ينفرد بها السواك كميزة رائعة. أيضا يتعذر استعمال الفرشاة والمعجون في كل وقت بالمقارنة بإمكانية حمل السواك في كل مكان. السواك يحمله الإنسان في جلسة أي مكان حتى له عند الهواء عند النوم أي مكان تستطيع أن تحمل السواك وتستعمله، بخلاف انك الفرشاة ما تستعملها غير في البيت حتى تكفي ماء ومعجون وتبدلها كلام. ايضا الفرشاة قد تستعمل عدة شهور، اما المسواك بمعدل يعني كل مدة اسبوع حتى على الاقل تقطع الجزء المستعمل وتستعمل الجزء الجديد حتى تكون فيه مواد جديده لم تتحلل يعني تستعمل. ايضا تستطيع التحكم في قطر المكياج. قطر المكياج يعني ممكن يكون رفيع سميك طويل قصير يعني رخو مثلا او لين بطريقة تتحكم فيه الميولات دي تطبيق الخيراتي. ايضا اتجاه طعم مميز يسبب زياده في اخراج اللعاب مما يساعد على زياده الدفاع العضوي للفم وفمته. توجد اتجاه ماده عطريه زيتيه يطيب فيها بها فم المتسوسين وتغطي على رائحه الفم الكريهة وان وجدت وتكتب الافواه يعني رائحه زيتيه عطره. ايضا عدم الاعتناء بالفرشاة بعد الاستعمال يسبب معظم امراض الاسنان. فهذه الحقيقة يعني بعض الاسرارات او بعض يعني المقارنات بين الفرشاة فرشاة الاسنان وبين المقارنات. اخيرا الاوقات نذكر في الاوقات التي تتحدى فيها استخدام الفرشاة كما ذكرنا ادلتها من قبل عند الوضوء عند الصلاة وقت الإنسان يتطهر بماء يتوضأ أو حتى لو كان يتأمل يستيقظ عند قراءة القرآن عند الاستيقاظ من النوم عند تغيير الفم. وتغيير الفم يكون بأشياء الإنسان إذا مكث مدة لا يأكل ولا يشرب قد يتغير رائحته فمه. أيضا إذا أكل شيء له رائحة كريهة كل السكوت كثرة يعني الفم كان. ايضا عند دخول المنزل والخروج منه كما يكرنا عند الاحتضار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضار الاطيان وايضا للمفطر والصائم على السواء وكذلك يوم الجمعه. فهذا ما توفر من التنبيهات الذي يتعلق بحكم الاستياك وتراجع معظمها ان شاء الله في الدرس القادم حينما يعني نتل المتن وشرحه من منار الدليل بإذن الله تعالى. ويبقى الكلام على سائر خصال الفطرة ونقف عندها إن شاء الله أيضا وقت أخرى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.